تفسير الآية 41 من سورة هود، يقول تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أي وقال نوح للمؤمنين معه الذين كانوا يركبون في السفينة: اركبوا فيها وقولوا عند ركوبها بسم الله، يكون جريها في هذا الطوفان العظيم، وبسم الله يكون إرساؤها أي وقوفها في المكان الآمن الذي يريد تعالى إرساءها فيه، بما يفيد تمام التسليم لأمره ولإرادته سبحانه والتوكل عليه والثقة بعونه وتيسيره والأمان بجواره، حيث سيجدون بهذه التسمية وبهذا الذكر لله بأي صورة من صور ذكره كل الرحمات والتيسيرات والتوفيقات والبركات والسعادات في كل اللحظات. قوله تعالى: إن ربي لغفور رحيم، أي هذا بيان لعظيم رحمة الله الواسعة للمؤمنين في مقابل شديد عذابه السابق ذكره للكافرين. أيرجو دائما مغفرة ربكم إذا أسأتم، وعيشوا دوما آمنين سعيدين في إطار رحمته، فإن ربي أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، حتما بكل تأكيد بلا أي شك، واللام تفيد التأكيد. غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها، لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.